أنت اليوم لما تدخل على بعض المؤسسات أو تدخل على مصلحة ما، وأول ما تشوف شيء في عرقلة، معنى عرقلة وربع ساعة تخلص الورقة مباشرة، يضع الإنسان يده في جيبه ويخرج ما فيه القسمة والنصيب ويعطي الرشوة. صارت سهلة، صارت هينة، صار سهلا علينا أن نكذب، صار سهلا على نفوسنا أن نرشي، صار سهلا على نقول نحن عن منابس، صار سهلا. هكذا أيضا السياسة تفرض عليك هذه السهولة، فإذا بك مباشرة ما عادش تحط يدك في جيبك، لأن الجيب ممكن يفسد الفتاوى، وإنما الفريزر حفظ الفتاوى المحفوظة. مباشرة ما تأتي مشكلة، والله ده هم النهاردة وقفونا في القانون الفلاني، القانون الفلاني، مباشرة تخرج الفتوى بجواز الأمر. واضح؟ يعني على سبيل المثال في 2010 كان هناك إجماع من أهل السنة على تحريم دخول النساء المجالس النيابية، والذي كمان فيها شك، دي كمان فيها شك، تمام؟ ما فيش فيها شك 2010، تمام؟ ونقل الإجماع أحد المشايخ عن الإمام الجويني في غياث الأمم، تمام؟ قال لا يجوز دخول المرأة للمجالس النيابية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكرة لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وقد نقل الجويني في غياث الأمم الإجماع على عدم تولية المرأة في مجالس الحل والعقد، تمام؟ ده إجماع. في 2011 نسخ الإجماع، فلم يعد هناك هذا الإجماع، واضح؟ ولا هذا النص ولا هذا الدليل. لماذا؟ والله لأن الحاجة قاضية. طيب يعني إيه اللي حصل؟ الفتوى دي خرجت من أين؟ كيف أخرجنا هذه الفتوى؟ وأين ذهب هذا الإجماع الذي نقله نفس المفتي؟ الذي نقله نفس المفتي هو نفسه في 2011. ولما تشكي في جريدة اليوم السابع فتوى الشيخ ياسر برامي بتحريم دخول المجالس النيابية ونقل الإجماع على ذلك، وفي 2011 اللي هو امبارح بس واضح جواز دخول المرأة إلى المجالس النيابية، وليس في ذلك شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أم سلمة، ولأن المرأة عضو فاعل في المجتمع. طب إيه اللي حصل؟ أين الإجماع المنقول ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما شاور أم سلمة، شاور أم سلمة لما دخلت عليه ليس قاصدا المشورة، دخل فقالت ما لك يا رسول الله؟ قال أما رأيت ما حدث من أصحابي؟ قالت ما الذي وقع؟ فقص لها، قالت يا رسول الله اصنع كذا، هذا شورى من زوجة لزوجها. لكن الخلاف دلوقتي محدش قال الآن أن تشاور الرجل مع زوجته محرم، ولا أن يتشاور الرجل مع ابنته، ولا أن يتشاور الرجل مع طفل من أطفال، مش مشكلة فيها. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تشاور مع أبي عمير وقال يا أبا عمير ما فعل النغير، ما رأيك أن نأخذ هذا؟ نقول هذا دليل أن يؤخذ الأطفال والصبية في مجالس حل والعقد في مجالس الأمة؟ لا، هذه حادثة وقضية عين، تمام؟ ولذلك الإمام الجويني يقول ماذا؟ ولا يعرف مشورة صائبة لامرأة في التاريخ إلا مشورة أم سلمة. نقل هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. كلامنا فضلت الشيخ ليس في هذا، كلامنا في مجالس حل وعقد. فلما نأتي اليوم نقول ننتخب الحجة أم محمد، واضح؟ ما عادش فيها أم محمد، كنا دي كانت زمان الأخ اللي يقعد يقول الزوجة أم فلان، كان بيستحي بس يقول أم فلان، النهارده مش أم فلان، دي عزة بنت فلان بنت فلان، أمينة بنت فلان بنت فلان، تمام؟ وكان لما يجي يروح يصور الزوجة بيدور على الاستوديو اللي فيه امرأة تصور واللي بيحمض امرأة، ده النهارده هيحط صورتها كده في الشارع، تمام؟ حط صورتها في الشارع ليست هناك مشكلة. والسفر الذي كان لابد بمحرم أيضا ستخرج الفتوى أن هناك من العلماء كالشافعي وهكذا من ذهب إلى جواز أن تسافر المرأة بدون محرم في الحج،

أين قومنا وأين إخواننا؟ الناس تسمع إن مبارك يفر من السلطان، سفيان يفر من السلطان، أحمد يفر من السلطان، ما كان لهمش هم على بلدهم وعلى أوضاعهم. الله المستعان.